فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. السعادة، وما أدراك ما السعادة؟ ما هي السعادة وكيف نصل إليها؟ كنت وإياكم في الليالي والأمسيات الرمضانية المباركة الفائتة حول هذا الموضوع، وهذه هي المحاضرة العاشرة حول السعادة والسعيد والشقاوة والشقي. فمن السعيد ومن الشقي؟ طبعا هذا الموضوع لا يتم بعشر محاضرات وعشرين محاضرة وثلاثين محاضرة، موضوع متشعب مترامي الأطراف، بعيد المدى، عميق الغور، بحر. إذا أريد نتحدث عن السعادة ونعطي حق الموضوع حقه فيطول بنا المقام، ونحتاج إلى دراسات وبحوث عميقة مفصلة. إلا أنه من باب قاعدة الميسور، وما لا يدرك كله لا يدرك، لا يدرك كله لا يترك جله. بما نتمكن وحسب طاقتنا البشرية ونغرف من هذا البحار بمقدار كفنا، عسى أن نروي الظمأ والتعطش العلمي والمعرفتي. كل إنسان العاقل حريص على طلب العلم والمعرفة، فتجده عطشان يريد يفتهم، يريد يفتهم. هذا الذي يعيش العقلانية من داخله، من الجوانية لا من البرانية. براني ربما ملاذ شهوات، ينظر إلى امرأة أجنبية بشهوة، ونفسه الأمارة تأمره بالسوء فينجذب ويقع في هاوية. وما أدراك ما الهاوية؟ لكن الإنسان العاقل من داخله، ذول اللي يحبون العلم والمعرفة، يشوف دائما يبحثون، متعطشين. شبابنا اليوم بالخصوص أرى فيهم هذه الخصلة، خصلة التعطش للمعرفة، يريد يفتهم. طبعا أكو عندنا شباب طايش وعايش بهامش الحياة، ما يعيش في المتن، لكن أكو شباب من الشباب المتزن والملتزم والفاهم يريد يفهم. فلذا بحث السعادة بحث مهم. طبعا عندما يبحث عن هذا الموضوع تارة في علم العرفان على أنه الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، كما في كل ليلة نقرأ لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا. فمن أسمائي الباسط ومن أسمائي القابض، فتار الإنسان يحس بانبساط، انبساط روحي، بحيث يحس كأنما يطير بالهواء، يحس الدنيا وسيعة جدا، مرتاح، باله مرتاح، فكره مرتاح، نفسه مرتاحه، روحه اريحيه، منبسط، بسطة لبنانية لا بسطة عراقية، كما تعلمون الفرق، بسطة عراقية بها ضرب، أما بسطة لبنانية من بسط؟ فالله سبحانه وتعالى هو الباسط، هذا البسط الإلهي يتجلى في عبده فينبسط ينشرح، يشرح قلبه للإسلام، صدره للإسلام، يشوفه فرح حتى لو كان مبتلى بالمصائب، يبكي على سيد الشهداء بكاء مريرا ومحزون، وحرارة قتل الحسين لن تبرد في قلبي أبدا، ولكن في عين ذلك هو فرح مسرور، يجمع بينهما. المؤمن هكذا عندما ينبسط. وأما إذا تجلى القابضية الإلهية في المؤمن، الله أكبر، إذا المؤمن صار عنده قابضية الإلهية، يعني يا قابض تجلى في عجيب، قلبه يتضيق، صدره يتضيق، محزون، مهموم، مغموم، الدنيا بعينه ضيقة، أصلا يعتزل الناس، ما مرتاح. هاي القابضية لما تتجلى فيه، ولا سيما عند الغروب، المغرب بالخصوص، هذا سر عند أولياء الله، أنه يبتلى بالهم، هم عجيب إذا تجلت القابضية. طبعا أهل السير والسلوك يقولون القابضية لتكامل الإنسان أفضل من الباسطية، ولكن البعض يقول لا، الباسطية أفضل. هذا اختلاف في علم العرفان الإسلامي، على أنه الباسطية أفضل، يا من سبقت رحمته غضبه. عيسى بن مريم كان يضحك، يحيى بن زكريا كان يبكي، يبكي حتى هذا خدوده تشق من كثرة البكاء. فديوم الديك التقوا، ابن الخالة التقوا، ف قال له يحيى ما أكثر تضحك، ما طبعا أنا دا أنقل رواية مضمونا، هواية تضحك. قال له أنت هوايتك شيء، فنرى من الأولى. فانتظروا الوحي من السماء، نزل الوحي جبرائيل بأن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، وكأنما بهذا أيد عيسى بن مريم على نبينا وآله عليه السلام، أنه المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. طبعا بكاء مفروض جيد جدا، ولا بد من أمين، ومن كان يبكي في الليل حتى يغمى عليه، يغمى عليه. وأما من خاف مقام الرب ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. احنا عندنا الخوف من الله ثلاث أقسام، هاي مطارحة لكم من قبل، الخوف في الروايات في الآيات في العرفان ثلاث أقسام. عندنا خوف من النار وهو أدنى الخوف، يخاف الله لكن يخاف من ناره، وهذا خوف العبيد، عبادة العبيد، يخاف من ناره، يسمى خوف جسدي، وتارة لا خوف عقلي، يخاف مقام ربه، هذا خوف العقلي يختلف، هذا ما يخاف لجسده أنه يدخل النار، لا، أدخلت النار أعلمت أهلها أني أحبك، مو مهم أدخلت النار أدخلني براحتك، لكن أعلمت أهلها ترى أني أحبك، وإني أعلم أنه تدخل الجنة فيه رضا رسولك، يفرح رسولك، النبي يفرح في دعاء أبي حمزة الثمالي، أما إذا أدخلت النار يساء نبيك، وأعلم أنه رضا نبيك عندك أولى من إساءة النبي، أنه يصير بخاطر النبي، لذا أنا أدري حتوديني للجنة، وإذا وديتهم للنار مو مهم، أعلمت ألا أني أحبك، لكن على كل حال يخاف مقام ربه، هذا مخاف العقلي، أما من خاف مقام ربه، خوف عقلي، هذا مو جسدي، ما يفكر بجسده، لا طمعا في جنة الله ولا خوفا من نار الله، ولكن عقلا لما يرى المقام الإلهي، الجلال الإلهي، الهيبة الإلهية، ذو الجلال والإكرام، عندما يرى الهيبة الإلهية يخافه. كما مثلت من قبل، واحد يحضر إلى مثلا الملك أو رئيس جمهورية، رئيس الجمهورية بدون عنوان رجل عادي، أما لم يدخل عنوان عليه، شوف إذا تدخل عليه ترجف، رئيس جمهورية، مع أن هذا رئيس جمهورية طلع من الرئاسة، من غرفة الرئاسة، من قصر الرئاسة طلعة، خلي بالشارع وما تعرفه أصلا، ما تعتني به. لكن لما عرفت أنه مقام رئاسة وقصر الرئاسة، شوف قلبك يرجف. أي مقام الرئاسة، الله سبحانه وتعالى بلا تشبيه هكذا، أنه مقام الألوهية، العظمة، الجبارية، القهارية، أسماء الجلال التي فيها الهيبة والخوف. وأكو خوف من الله، هذا خوف قلبي، هذا لا جسدي ولا عقلي، قلبه. ويتق الله حق تقاته، يخشى الله حق خشيته، يخشى الله حق خشيته، يخشى الله، مو يخشى مقام الله، مو يخاف مقام الله، يخاف الله حق خوفه. هذا يخاف الله يختلف، هذا خوف قلبي، هذا عند أمير المؤمنين، أنه ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، بل وجدتك أهلا شكرا حبا للعبادة فعبدتك. هذا يخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف الله بجماله مو بجلاله. إذا كان يخافه من مقامه هذا خوف جلالي، أما إذا كان يخافه بجماله هذا خوف جلالي، هذا خوف حب، هذا خوف يخاف أنه المحبوب لا يزعل من عنده. تعالى يخاف من مقام رئيس الجمهورية وملك يخاف مقامه، تعالى لا خطيبتي وعزيزتي وحبيبتي خاف تزعل وياي، لذا أحاول أنه لا أجرح عواطفها. أنا إذا معتاد على الجيجارة تكفي أنه الخطيبة تقول لا تشرب جيجارة، بعد ما يشربها حبيبتي قالت، حب شوق عشق، هذا قلب، هذا خوف قلبي، هذا يختلف، هذا خاص بأولياء الله، يخافون الله ويتقونه حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. فالسعيد كل السعيد من هو؟ طبعا موضوع إذا أردنا من ناحية العرفان يبحث عن الباسطية والقابضية، على أنه السعيد إنما تتجلى الباسطية الإلهية فيه، والشقي تتجلى القابضية الإلهية فيه مثلا، هذا ما أتعرض له، هالمقدار يكفيني. هذا البحث السعيد في الفلسفة عند المشائين، عند الإشراقين، عند الرواقين، كل المدارس الفلسفية تبحث عن السعادة منذ القديم، قبل آلاف السنين. إذا راجع الآثار الفلسفية المتبقية لنا منهم نجد أنهم يبحثون عن السعادة، أرسطو، أفلاطون، سقراط وأمثال هؤلاء كبار الفلاسفة، يونان، روم، فلاسفة الفرس، بهلويين، كلهم يبحثون عن السعادة. هذا ما أنا شغل به. في علم النفس علماء النفس يبحثون عن السعادة، هم أنه شغل، لأنه إحنا من المسلمين ومن المؤمنين المتمسكين بالثقلين كتاب الله وعترتي، ونعتقد على أنه كتاب السعادة القرآن، كتاب السعادة السنة النبوية المطهرة، كتاب السعادة مدرسة أهل البيت. فلذا علينا أن نرى السعادة والشقاء في كتاب الله. وذكرت بعض الملامح والمعالم القرآنية بالنسبة إلى السعادة والشقاوة. آية واحدة عندنا مفصلة تقسم الناس يوم القيامة إلى صنفين، إلى فريقين، وعلى ضوء هذه الآية الآيات الأخرى التي تصنف الناس إلى صنفين ابتداء، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، الأعمى والبصير وهل يستويان، الأصم والذي يسمع هل يستويان، لا يستويان، يعلمون ولا يعلمون، لا يستويان، السعيد والشقي، لا يستويان، أهل الحق وأهل الباطل، لا يستويان، أهل النار وأهل الجنة، لا يستويان. صنفين ابتداء، لكن بعد ذلك في مرحلة ثانية الله يصنف الناس ثلاث أصناف، والسابقون السابقون، ابتداء أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، أصحاب الشمال وأصحاب اليمين. لكن بعد ذلك أصحاب اليمين هم أيضا يصنفون إلى صنفين، منهم السابقون منهم المسارعون، سارعوا سابقوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة، يتسابقون في الخيرات. فهنا أيضا يصنف أصحاب اليمين إلى صنفين، يمين والمقرب. لذا من هذا التصنيف نكشف على أنه السعادة ليست مطلقة، لا سيما في دنيانا، حتى يبدو لي أنه في الآخرة السعادة ليست مطلقة نسبية، لأنه طبقات الجنة سبع طبقات عندنا، هذه طبقات الجنة يدل على أنه مسألة السعادة نسبية. هم صحيح كلهم في الجنة، أما الذين سعدوا ففي الجنة، صحيح كلهم في الجنة، لكن يا جنة، جنة عاد، جنة الفردوس، جنة السلام، دار السلام، دار القرار، جنة الله، وادخل جنة، جنة الأسماء الحسنى وصفات العليا، تختلف بلا شك عن الجنة اللي بيها حور العين وما أدري بيها ودان مخلدون وبيها أنهار تجري من عسل ومن لبن وشراب، هذا وين؟ وجنة أسماء الله وين؟ أصلا لا قياس كالقياس بين الثرى والثريا الشكل. فلذا السعادة أمر نسبي، السعادة المطلقة هو الله، لأن الله سبحانه وتعالى السعادة المطلقة يعني الكمال المطلق، السعادة كمال، كل من يصل إلى كماله فهو سعيد، السعيد كل السعيد يا أمير المؤمن، السعيد كل السعيد، حق السعيد من تولاك وأحبك، هذا في عقائد في الولاية. لكن السعادة الدنيوية اختلافها براتبها تختلف، فحينئذ بحث السعادة بحث مهم، ونحن وإياكم على ضوء القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت، بدوا برسول الله، كما قلت لكم هذا الكتاب قبل 36 سنة بالضبط كتبته، السعيد والسعادة بين القدماء والمتأخرين، ولم أطالعه خلال تقريبا 36 سنة بعد ما فتحت الكتاب، ولكن الآن عندما رجعت إليه لهذه المباحث أخيرا وجدت أنه في أيام شبابي، باعتبار الشاب عنده نشاط وذوق، ذوق شبابي، طرحت المسألة على نحو أنه تارة جبت الآيات القرآنية، وأخرى صببت السعادة والشقاء في 14 معصوم، يعني جمعت الروايات اللي من رسول الله في السعادة، بعدين جمعت الروايات اللي من أمير المؤمنين، من الإمام الحسن، من الإمام الحسين، طبعا من فاطمة الزهراء ما لقيت الظاهر السعادة، بس سأل أحقق أكثر عسى أنه أجد أن فاطمة الزهراء أيضا تقول في السعادة شيئا ولو حديث واحد. فكل هذه الأحاديث بوابتها أنا ذاك، والليلة أريد أن أكون معكم مع رسول الله، مع القرآن أولا ثم مع رسول الله، لأنه نحن على شرف انتهاء شهر رمضان المبارك، وهذا البحث مفصل كما ذكر. فلذا إما أنه نزيد في المحاضرات من بعد شهر رمضان إن شاء الله أستمر بالموضوع، وإما أنه بعد المقدار نأخذ لباب هذا البحث ولب هذا البحث، حيث أنه في القرآن الكريم الآية التي تدل على السعادة على أنه يوم القيامة تأتي كل نفس ولا تتكلم، ما لحق واحد يوم القيامة يحكي، سكوت مطلق، إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الله سبحانه وتعالى في سورة هود 105، عند ذلك يقول منهم شقي ومنهم سعيد، أما الذين شقوا ففي النار لها زفير وشهيق، ويذكر الأوصاف، هم فيها خالدون ما دامت السماوات والأرض، وأما الذين سعدوا ففي الجنة أيضا هم فيها خالدون ما دامت السماوات والأرض، وهذا يدل على أنه الجنة والنار هنا هي جنة ونار دنيوية، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، يعني الجنة اللي موجودة فعلا، لأن هذه الجنة الموجودة فعلا يمكن الإنسان أن يدخل فيها ويخرج، كما النار يمكن أن يدخل فيها ويخرج. لذا من كتب سعيدا في لوح المحو الإثبات يمكن أن يكون شقيا، ومن كتب شقيا في لوح المحفوظ، وهذا بحث مهم عقائدي جدا في القضاء والقدر، بحث عميق جدا، ربما من بعد شهر رمضان اتعرض لهذا الموضوع باعتبار بحث علمي، على انه في لوح المحو الاثبات الله سبحانه وتعالى كتبه من الاشقياء، ولكن في دنيا اعطى قدره للانسان ومكانه وعظمه للانسان ان يغير ما كتبه الله. الله يقدر والعبد يغير، عنده ايش قدره باذن من الله سبحانه وتعالى. لذا يغير الهي ان كان اسمي في دعاء صباح، كل صباح وكل مساء ثلاث مرات يستحب ان يقرا هذا الدعاء في تعقيبات صلاه الصبح موجوده في مفاتيح الجنان اخر تعقيبات ما قبل آخر، يقول اللهم إن كان اسمي في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء، يومية الصبح ثلاث مرات، يومية بالليل ثلاث مرات، تكرار أنه إذا كنت من الأشقياء فامحني. هذا معناته أنه الشقاء والسعادة أولا ليست ذاتية كما يعتقد البعض وكالجبريين، وثانيا أنه بيد الإنسان تغييره، تغيير مصيرك وحياتك. السعادة والشقاء بيد الإنسان، يمكن أن يكون سعيدا فينقلب، فيمكن أن يخرج من النار ويدخل الجنة، وكذلك أن يدخل الجنة سعيدا، ولكن يمكن أن يخرج من الجنة ويدخل النار. ليش؟ نهى الجنة الدنيا، أما الجنة الآخرة من دخلها فلا يخرج منها أبدا، لأنهم فيها خالدون. جنة الآخرة بعد ما بها ما دامت السماوات والأرض، هم فيها خالدون خلود أبدي. فرق بين الخلود الذي يكون دنيويا وبين الخلود الذي يكون أبديا أخرويا. فما دامت السماوات والأرض هذا خلود دنيوي، أما أنه ما دام الله سبحانه وتعالى والله لا نهاية له، فحينئذ يلزم أن تكون النفس الإنسانية خالدة بخلود الله سبحانه وتعالى في جنة، والنفس الإنسانية إذا كانت عاصية ستكون في نار خالدة أيضا، فإما خالدة في النار وإما خالدة في الجنة. فمن يدخل الجنة لا يخرج منها يوم القيامة، أما من يدخل النار يخرج، لأن الله سبحانه وتعالى له وعد ووعيد، في وعده صادق ولن يخلف في الوعد، أما في الوعيد صادق ولكن من حقه أن يخلف. هذا الفرق من رحمة الله سبحانه وتعالى، أنه في وعده إذا وعد لن يخلف، إذا قال أوديك للجنة يوديك، أما إذا قال أوديك للنار إلى حق لأنه كريم، فإلى حق يودي الإنسان للنار وإلى حق أنه يخرجه من النار ويعفوه عن النار، لأنه في الوعيد أكو مجال للرجوع الإلهي، أما في الوعد لا رجوع لله سبحانه وتعالى لأنه صادق الوعد ولا يخلف الوعد، أما في الوعيد له أن يخلف لأنه كريم. هذا الفرق. فلذا الجنة التي يمكن أن يخرج الإنسان منها هي جنة الدنيا، ويقال آدم إنما كان في جنة الدنيا لأنه خرج منها، لو كان جنة الآخرة لما خرج منها، خروجه يدل على أنه كانت جنة الدنيا. على كل حال فنحن هذه السعادة، فهذه آيات تدل على السعادة، وهناك آيات تدل على الشقاء، منها في قوله تعالى، طبعا الشقاء بالمعنى اللغوي كما ذكرت اليوم الأول، الشقاء في مفردات الراغب أنه يأتي بمعنى التعب أيضا، في قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتتعب، إنه مو معنى الشقاء الشقاء والعياذ بالله في مقابل السعادة، لا لتشقى يعني لتتعب، لتتعب نفسك، لأنه كان يعبد الله حتى يتورم قدماه، فالله سبحانه وتعالى أنزل عليه هذه الآية أنه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، بالنسبة إلى آدم وحواء والشيطان، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى لكن يتجنبها الأشقى. هذا شقاء في مقابل السعادة، ستجنبها ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وآيات أخرى. فهذه الآيات التي تدل على السعادة والشقاوة إجمالا، وأما الروايات في هذا الباب فنقرأ جملة من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، وإن شاء الله بعد هذه الليلة نكون مع أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب. طبعا أنا ذاكر في هذا الكتاب أقوال العلماء، أقوال الفلاسفة، حتى الأدب، الشعراء، تنبيت شعر جايب بالنسبة للسعادة، والأشياء التي ترتبط المعنى اللغوي بالخصوص من كتاب لسان العرب، تاج العروس، العين وأمثال ذلك. فهذا لا يفيدنا فعلا، إنما المهم نحن وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مدرسة مع سنة الرسول الأعظم. فقال تفسير نور الثقلين المجلد الثاني صفحة 398 بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من علامات الشقاء جمود العينين. الشقي عيونه جامدة من البكاء، ليش؟ لأنه البكاء يأتي من رحمة القلب، من خشوع القلب، فإذا قسى القلب جمدت العين. متى يقسى القلب؟ عندما يكثر الإنسان كلامه في اللغويات يقسى القلب، عندما يعصي الله سبحانه وتعالى كثيرا يقسى القلب، لأن العصيان يوجب قساوة القلب. فإذا كان يعصي الله يدخل النار، وأما الذين شقوا ففي النار هم فيها خالدون. إذن قساوة القلب يدل على كثرة الذنوب، من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثر ذنوبه، ومن كثر ذنوبه قسى قلبه، ومن قسى قلبه جمدت عينه. فهذه واحدة لازمة للثانية. فجمود العين دليل على قساوة القلب، وقساوة القلب دليل على شقاوة الإنسان، لأن قساوة القلب يدل على عصيانه، والعصيان يدل على الشقاء. الشقي من كان عاصيا لله، السعيد من كان مطيعا لله. أما الذين آمنوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحا، فالمؤمن يكون سعيدا. فلذا من علامات الشقاء جمود العينين، هذا كل واحد يقدر يشوفه بنفسه. يا أخي الخطيب يقرأ على الإمام الحسين وينزل إلى آخر المصيبة ولا دمعة تنزل من عنده، دعاء يقرأ ما تنزل الدمعة. عندما يستأذن الدخول للأئمة عليه الصلاة والسلام يستحب أن يقف ويستأذن ويقرأ إذن الدخول. شيخ القمي رحمة الله عليك ما في الروايات هذا المعنى موجود، يقول إذا نزلت الدمعة يعني أذن لك فادخل في الحرم الشريف. كل ما يريد يبكي ما يريد. مرحوم آية الله بهاء الدين رحمة الله عليه، هذا رجل عارف، هذا يقال يحكى عنه أنه كان عندما يزور إمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقف ساعة ساعتين يوم كامل بالباب ما يترك إلى أن تصبح حالة الخشوع، ويعلم أنه أذن لا عند ذلك يدخل. يقال نقل لي هكذا، أنا ما أدري من شخص ما عندي علم، بس من تلامذة نقل لي أنه بعض الأحيان كان ثلاثة أيام أربعة أيام يأتي للصحن ما يقدر يدخل الحرم، يبقى بالصحن ينتظر إذن الدخول، صبح عنده فتحالة انكشافية أنه يؤذن له الدخول عند ذلك يدخل، ولا ما يقدر يدخل. عد هذول لما يدخلون هذول يصير عندهم انكشاف، هذول يصير عندهم حالة الشهود، لأنه معرفتهم معرفة قلبية، خوفهم خوف قلبي، عرفانهم عرفان قلبي مو عقلي مو جسدي، لذا قلوبهم تكون مرآة لكشف الحقائق، قلوبهم تكون عرش الرحمن، قلوبهم تكون حرم الله. فعندئذ الله يتجلى في قلبه، وإذا تجلى ألهم العلم إلهاما، يزق العلم زقا، يقذف العلم في قلبه. ليس العلم بكثرة التعلم أيها العلماء، إنما العلم نور يقذفه الله، يقذفه قذف مو تدريجي، دفعي دفعة أشوف قلبك أكو شيء جديد، تارة أطالع وأفكر إلى أن يأتيني شيء جديد، هذا تدريجي، هذا نزول، نزول القرآن التدريجي. أما تارة في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، نزول دفعي، دفعة يأتيك العلم، دفعة شوفت موضوع جديد بذهنك اللي أصلا ما مسبوق، تعرف أنه هذا إلهام من الله، هذا فتح جديد، هذا موضوع جديد لم يكن مسبوقا من قبل. فيقال فلان عنده إبداعات، هذا الإبداع مين؟ إبداع يعني من العدم إلى الوجود، المبدع الله المبدع، المبدع مع الخالق الفرق، الخالق أنه يخلق من الوجود إلى الوجود، يغير وجود إلى وجود آخر، الآمر كن فيكون من العدم إلى الوجود، الفرق بين خلق السماوات والأرض في ستة أيام، له الأمر وله الخلق، الأمر عالم كن فيكون، لكن ستة أيام عالم العلل والمعاليد سلسلة. فلذا الإنسان ترى يخلق الفكرة، ترى لا يبدأ بالفكرة، إبداع الفكرة هو شنو؟ هو أنه قلبه يلهم من عدم إلى وجود، فكان موجود هذا الموضوع، وإذا في قلبه يقذف فيفهم شيء جديد. فادنوا منه، إذا رأيتم المؤمن الصموت، الصمت يأتي بالحكمة، الصمت يأتي بالحكمة، إذا رأيتم المؤمن الصموت فادنوا منه، فإنه يلقى عليه الحكمة، يقذف عليه الحكمة، وإذا به لمن يفتح الفم يفتح فم حكمة، إذ أنه يتفجر ينابيع الحكمة من قلبه. فشوف كل كلماته حكمة، كل كلماته يدخل في القلب، لأنه يخرج من قلبه فيدخل في قلب الآخرين. فادنوا منه، إذا رأيتم الحكيم الصمود المؤمن الصمود فادنوا منه، فإنه يلقى عليه الحكمة. فحينئذ جمود العين من قسوة القلب، قسوة القلب من كثرة الكلام، من اللغويات، من الذنوب، من المعاصي، من اللهويات، من الشهوانيات. طبعا هناك أشياء ترقق القلب منها، وأنا جربت كثيرا منها، العدس، أكل العدس عجيب يرقق القلب وينزل الدموع. طبعا كثير من الأكلات هم تمنع عن البكاء، أنا هم جربتها هاي، كثير من الأكلات، من المشروبات تمنع من البكاء. فعلامة الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الرزق، شدة الليل ونهار يشتغل، الليل ونهار يشتغل، حريص، حرص عنده، حب للرزق. بس الرزق زين، أما أنه الليل ونهار المؤمن يقسم ساعات يوم إلى ثلاث تقسيمات، 8 للنوم، 8 للعبادة، 8 للشغل، لكن هذا يشوف 24 ساعة يشتغل، هذا شقاء، هذا مو سعيد. والإصرار على الذنب، هسه واحد يذنب شهوة تغلبت عليه يذنب، أما يصر على الذنب هذا شقاء، هذه من علامات الشقاء. وإلا السعيد لا يصر على الذنب، السعيد إذا أذنب يستغفر الله، استغفر الله. أربعة الله سبحانه وتعالى، واحدة النعمة إذا أنعم عليه يشكر الله، واحدة المصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هاي من خزائن الجنة، من خزائن الجنة هاي الأربعة. وحده معصي اذا عصى الله يقول استغفر الله يستغفر، اما انه يصر على الذنوب هذا علامه الشقاء. هاي روايه. الروايه الثانيه في نهج الفصاحه صفحه 260 حديث 1257 عن رسول الله صلى الله عليه واله قال: ثلاثه من سعاده المرء المسلم في الدنيا. شوف في الدنيا، اذا عندنا سعاده دنيويه وعندنا سعاده اخرويه. فالمسلم السعيد في دنياه من هو؟ اشوف نفسي سعيد ولا واحد؟ الجار الصالح، جوارينا خوش، جوارين صالحين طيبين، هذا من سعادة الإنسان في دنيا يكون سعيد. والمسكن الواسع، هاي بروايات جاية هواية كثير، أنه السعيد اللي عنده بيت وسيع. طبعا في روايات أخرى يبين سعة البيت إشكال، مو بيت وسيع يعني قصر وآلاف المتر، ألف متر بيته، لا مو هالشكل، كل شيء بأصول، إلا أنه يكون بيت وسيع مناسب له فيما يتناسب وشأنه. فالبيت الوسيع الواسع والمركب البهين، المركب كل شيء بزمانه، زمانه الآن المركب العادي هو السيارة، فعند السيارة حلوة بهي مفيدة نظيفة. إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقها قال: أي رب شقي أو سعيد. هذا خلي أبينها بعدين، هذا بحث يرتبط بالعقائد وبحث كلامي وقضاء وقدر، هذا يحتاج إلى مقدمات. أي رب سعيد ذكر أو أنثى، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. لذا يقال السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، لأن الله يعلم بأن هذا في المستقبل ماذا سيفعل، يفعل أفعال السعداء فيكون سعيدا فيكتبه سعيدا، أو يفعل باختياره بحريته، باختياره وحريته يفعل أفعال الأشقياء، فمنذ اليوم الأول يكتبه في بطن أمه شقي، لأنه يعلم ماذا سيختار. وهذا جمعا بين الأخبار والأقوال. صفحة 319 يقول: من سعادة المرء حسن الخلق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سعادة المرء أخلاقه حلوة، ومن شقاوته سوء الخلق. إنسان لأخلاقه تعبانة وأخلاقه سيئة هذا الشقي، هذا مو سعيد، حتى لو كان يصلي ويصوم إذا ما عنده أخلاق حلوة مع نفسه مع عائلته مع جيرانه مع أصدقائه مع الناس، ما عنده أخلاق حلوة، هذا تعبان، هذا إنسان شقي مو سعيد. ومن سعادة المرء أن يشبه المرء أباه، هذا ما أدري شو الحكمة. يقال الحكمة أنه لما يشبه الأب، الولد يشبه الأب، أنه الناس يترحمون عليه عندما يرونه، يترحمون على الأب عندما يرون الولد، مو يشبه أبوه وخوش ولد حباه يسوي الزينات ويخدم الناس. لذا الناس بس يشوف أتى ابن فلان رحمة الله على أبوك، إذا كان أبوه متوفي رحمة الله على والدينك، رحمة الله على هذاك الحليب اللي شربته، أشكر بعوام الناس. ليش؟ لأنه يشبه أبوه، فهذا يدل على سعادة المرء. ناتي الفصاحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن السعادة كل السعادة، السعادة كل السعادة بيش طول العمر في طاعة الله، عمره طويل في طاعة الله، مثل مراجع، مراجع سعداء عمره طويل في طاعة الله، أولياء الله عمره طويل في طاعة الله. إن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن السعيد، رواية أخرى عن رسول الله، إن السعيد لمن جنب الفتن، بالفتنة يتجنب السعيد. السعيد الشقي يدور غوغائية، أمين في نهج البلاغة عبارة كلش حلوة، يقول ما لي أرى هذه الوجوه الغوغائية، كل وقت اللي يصير غوغاء وضوضاء أشوف أكو وجوه خاصة تدخل بالساحة وبالمعركة، أصلا كأنما متخصصين حتى يسوون لكم غوغاء وضوضاء وهوسة، دول أصحاب فتن يدورون فتنة. السعيد موش، السعيد كن في الفتنة كابن اللبو، لا ظهر يركب ولا ظهر عن يحلل، السعيد هذا. لذا السعيد يتجنب الفتن، ولا من ابتلي فصبر، السعيد ابتلي يصبر. ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء، فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك، المرأة الصالحة، صالحة طيبة مؤمنة حبابة، شوفها ترتاح لها، شوفها ترتاح لها مو من حيث الجمال، لأنه إياكم وخضراء الدمن. قيل رسول الله وما الخضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في ملبس سوء. لذا اللي تعجبك اللي تكون وفية، اللي تكون خلوقة، ربما مو حلوة من حيث الظاهر، طبعا واحد يراعي الظاهر أيضا لا بأس، جمال المرأة شعرها الطويل في الحديث عندنا أنه يراعي ظواهرها لا بأس، أما هو المقصود لا، من تزوج لجمالها بين ليلة وضحاها الله سبحانه وتعالى يأخذ منها الجمال، ومن تزوج لمالها بين ليلة وضحاها يأخذ منها المال في الحديث عندنا، أما من تزوج لدينها فيسعد بها، من تزوج لإصالتها الأسروية يسعد بها، من تزوج لأخلاقها وحجابها وعفتها فيسعد بها. لذا من سعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسك ومالك، تعرف أنها أمينة، هي ما تخونك لا بعرضك تخونك ولا بمالك، أمينة فتسعد. ومن سعادة المرأة الدابة، حصان فرس أنا ذاك قيسة شنو سيارة، والدابة تكون وطيئة مريحة، أكو بعض الدواب مو مريحين، جلكم الله أكثر من اللازم لما يطعم يقوم يدفر فما ترتاح، سيارة كذلك بعض الأحيان شو إنسان يقوم يدفر ضوجك بنزينها وما أدري مشاكلها، لا دابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، دابة سريعة توصلك لأصحابك توصلك المقصودة سيارة. طبعا أنا الحمد لله سعيد بس بالسيارة ما عندي، لكن الله يشهد هالإنسان الطيب الدكتور العام أصر علي أنه خلي أشتري لك سيارة هدية، لا خمس لا زكاة لا، فقط هدية مني إليك. قلت أبدا ما أقبل مستحيل، قلت للدكتور إذا تبقى صداقتنا بعد تشهد الحج ما أقبلها منك، فسكت إلى يومنا هذا من العام هي ساكت بعد ما حكي بالموضوع. لكن هو مركب من سعادة الإنسان يكون عنده مركب بهي. والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، دار وسيعة وغرفة هواية، هاي من سعادة المرأة، هاي كلها دنيوية. ومن الشقاء أيضا، شقاء شنو؟ المرأة تراها فتسوءك، شوفها يطلع النار من رأس الإنسان، نخلة ما أقول يطلع نخلة برأسي، بعض النسوان هالشكل يا أخي فد بذاء فتسوء خلق بحيث لما تدخل للبيت كأنما تدخل إلى جهنم، تشعر هذا الشعور، فهذا شقي، هذا شقي. حتى لو كان يصلي ويصوم مؤمن متقي، لكن من حيث الدنيا شقي، يقول لك أنا ما عندي مرأة صالحة، اللي عندي بالبيت عفريته بصورة امرأة. ومن الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليه، لسانها طويل تحمله عليه، استلغي لغوانية إضافة إلى لغوية تبس، تلغي زين، تفحش، سيب، تلعان، ما شابه ذلك. وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. والدابة تكون قطوفا، فإن ضربتها أتعبتك، دابة للتعبك يعني سيارة تعبك. وإن تركتها تعوفها لم تلحقك بأصحابك، لازم تخليها بالباب واقفة، ما تفيده. عندنا سيارة الآن أكو وأقفات بالباب. والدار مو عندي طبعا آخرين. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق، دار الضيقة تدل على شقاء الإنسان، مو سعيد بحياته. رسول الله قال السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. هذا يحتاج إلى بعد. الشقي كل الشقي من أدركته الساعة حيا فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من أجله ورزقه ومضجعه، وشقي أو سعيد. هذا كله يدخل تحت عنوان علم الكلام والقضاء والقدر. ما شقي عبد قط بمشورة. السعيد أنه يستشير، وإذا استشار لم يشقى يكون سعيدا. وما سعد باستفتاء برأيه، أما إذا استبد باستبداء برأيه، أنه يستبد برأيه، هذا مو سعيد، هذا طاغوت، هذا دكتاتور. كلامي ولا غير، لا علش كلامك كلام غيرك، ربما غيرك أصوب منك يتكلم، فخذ الأصوب. السعيد هكذا، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الشقي بقلبه ماكو رحمة، ارحم ترحم، ماكو رحمة بقلبه. أسعد الناس وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة، فقر الدنيا وعذاب الآخرة. المثل العراقي المعروف يقول لك مثل إيش؟ مثل المقدمة اليهودي، مقدمة العراقي يقولون، يستعطي اليهودي يستعطي، لا عند الدنيا لا عند آخرة. فهذا شقي، هذا أشقى الأشقياء، فقير في دنيا وعذاب في الآخرة. كفى بالمرء سعادة أن يوثق به، أن يوثق به معذرة، أن يوثق به في أمر دينه ودنياه. هذا من سعادة الإنسان، أنه الناس تأمن بيك، كلش مهمة، حقوقهم ومسهم يطوب بيديك بدون أي سؤال جواب، مأمنين بيك. هاي أنت يدل على أنه أنت وايد سعيد، أنه أنت تعيش في الشكل بين الناس. الله سبحانه وتعالى يظهر الجميل ويستر عليك القبيح، بحيث الناس تراك وتثق بك في دينهم، في خمسهم، وفي دنيانهم أموالهم يخلوها يمك مرتاحين، عرضهم يخلوها يمك مرتاحين، يثقون بك، هاي سعادة. أربع خصال من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وبعد الأمل وحب البقاء. طويل الأمل، آمال الدنيوية طبعا، وحب البقاء، ثاني يبقى لكي يعبد الله، طول العمر للعبادة جيد، أما لا أنا أبقى بالدنيا من دون لوازمها، هذا مزيان. مكارم الأخلاق 10 يكون في الرجل ولا تكون في ابنه، ويكون في الابن ولا تكون في الأب، ويكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمه الله لمن أراد به السعادة. 4 خصال، إذا الله يريد واحد سعيد يطيها الخصال. واحدة من صدق الحديث، صادق في كلامه، وصدق البأس، شجاع صادق، وإعطاء السائل، إذا واحد سائل فقير أو ما شابه ذلك يعطيه، والمكافات بالصنايع، إذا واحد سوالك عمل زين كافي بالصنيعة، كافي بالزين، هذا يدل على سعادة الإنسان. وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتذمم للجار، يحافظ ذمة الجار، والتذمم للصاحب صديقه، يحافظ ذمة الصديق، وإقراء الضيف، يكرم الضيف. ورأسهن رأس السعادة، رأس كل هذه الخصال، الحياء، يستحي المؤمن حي، يستحي هو وكيح، الشقي وكيح، المؤمن عنده حياء، حياء حضوري عنده، حياء كلام، حياء نظر، حياء سامع في كل جوارحه، حتى حياء الشهوة. المؤمن يقال سلمان لم ينظر إلى عورتي 3 سنوات خجلا وحياء، خجلا وحياء لم ينظر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سبق العلم وجف القلم ومضى القضاء وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل وبالسعادة من الله. هذا بحث كلامي، بالسعادة من الله لمن آمن واتقى، وبالشقاء لمن كذب وكفر. شوف يعني هو يكفر ويكذب يكون شقيا، آمن هو باختياره يؤمن ويعمل الصالحات يكون سعيدا، وكفر وبالولاية من الله للمؤمنين والبراءة منه للمشركين. مشكات الأنوار، آخر حديث عن رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأسعد الناس من خالط كرام الناس. أسعد الناس إذا تخالط كرام الناس، ناس الطيبين، ناس المؤمنين المتدينين سعداء، تخالطهم تعاشرهم، هذا يدل على سعادتك. أما إذا الإنسان عنده أصدقاء سوء مثلا وعياذ بالله، وين ما أكو طايع حظه، وين ما أكو تعبان، وين ما أكو مستفرغة الدنيا، وإذا به يشوف يصاحبه ويصادقه، طبعا الطيور على أشكالها تقع، هذا هو عنده سنخية طبعا، إلا في موارد خاصة، ذاك أمر آخر، في موارد خاصة أكو عندنا. عمر بن حنظلة، صور عمر بن حنظلة، على كل حد واحد من الرواة اللي كان وكيل الإمام في قم، من سيدنا ها مفضل بن عمر، مفضل بن عمر رضي الله تعالى عليه، هذا كان وكيل في الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في قم، لكن هذا الوكيل عاشر الشباب اللي غير ملتزم تقريبا في قم، مثل ايش مثلا؟ احنا نسمي مثل مطيرشيه مثلا، ايش صنف المتدينون والمقدسون في قوم اعترضوا عليه، انه شنو وين ما اكو واحد تعبان تجامع هذا المدائرة، فكتبوا وذهبوا الامام الصادق وكتبوا له واخبروه انه هذا وكيلك ترى ويهيش نماذج ليتعاشر. فالامام كتب كتاب معه، طبعا انا اذكر الرواية من حيث المضمون، فأرسل الكتاب مع هؤلاء القوم القميين، أرسله، جاءوا وهم فرحون على أنه الإمام عزله حتما عن الوكالة، فلما أعطوا الورقة رسالة الإمام فتحها، قال: الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول هالسنة أنا أحتاج إلى خمس أكثر، فأنتم المؤمنون مقدسون لازم تخمسون مرتين هالسنة، وإذا به كل واحد أخذ يعتذر. من دولة جماعتنا طبقة المؤمنة قام يعتذر، هذا قال: والله أنا مثلا، طبعا تعليقاتي أنه أنا ناطي حقوقي، الآخر قال مثلا أنا ناطي قول لفلان، كل واحد أخذ يعتذر عذور، على كل حال ما نطوا. فجمع دولة الشباب اللي غير ملتزم، جمعهم، قال: الإمام الصادق يبلغكم السلام ويقول أنا محتاج فلوس هالسنة كذا كذا. قال: الإمام يبلغنا السلام، احنا روحنا في دول الإمام. يقول راحوا أخذوا يجمعون ما عند نسوتهم من الذهب من المال، كل واحد راح زوجته، شنو عنده أموال ذهب، هو ايش عنده جامع، كلها جمعوه خلوه في سرة وجابوه خلوه قدام أما الوكيل رضى الله تعالى، قل له: أبلغ سلامنا لسيدنا ومولانا، وهذا اللي قدرنا نجمعه. فجمعهم جماعة، قال: شوفوا انتوا كل واحد اعتذر، انتوا التجار كلكم اعتذرتوا، هذول اللي ما عندهم كل شيء وبنظركم ناس سفلوا طايحين حظهم، ما شافوا شوف شلون خدموا الإمام، راحوا جابوا الفلوس من المكان. لذا بعض الأحيان الإنسان يحتاج إذا كان في مقام قيادة وريادة يحتاج إلى هذه الخلقيات. أما بصورة عامة، السعيد من خالط كرام الناس، من سعادة الإنسان أن الإنسان يخالط كرام الناس. هذه مجموعة من الروايات النبوية التي دالة على الشقاء والسعادة. وأما الروايات عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهذا ما يأتينا إن شاء الله غدا بحول الله وقوته وبشرط الحياة والتوفيق. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم للدعاء ليلة الجمعة، ليلة استجابة الدعاء ولقاء الله سبحانه وتعالى. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، ومن خيرة تلامذته وأصحابه وأسرته والمستشهدين بين يديه. واشملنا دعاه وألطافه ورافته ورحمته آنا بعد آن، حتى نلقاك ونلقاه وأنت راض عنا. اللهم واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، دعانا به مستجابة، جيوشنا به منصورة، بلادنا به محمية. اللهم وسعدنا في الدارين، اللهم وسعدنا وأهالينا في الدارين. اللهم إن كان اسمنا في الأشقياء فامحوه واكتبنا في السعداء. اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة، واصرف عنا شر الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد. غدا يوم القدس العالمي، يوم الإسلام والمسلمين، وعلى كل واحد منا إن شاء الله أن يشارك في المسيرة المليونية. أنا أنويها قربتنا الله تعالى، طبعا المشارك على نحوين، سارة عبادية وأخرى سياسية، ومنهم من يجمع بين العبادة والسياسة. وغدا هم عنوان عبادي بنظري هم سياسي، والأولى أنه نجمع ونجعله كله لله سبحانه وتعالى. على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.